قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب بيع الثمار. باب بيع الثمار، يعني المراد هنا الباب الذي تذكر فيه أحكام بيع الثمار. والثمار لا شك بأنها متنوعة، لأنها تختلف باختلاف تلك التي تنتج عنها الثمار، فهناك ثمر النخل، وهناك ثمر العنب، وهناك ثمر بقية الفواكه، وأيضا يدخل أيضا في الثمار الزروع، ولم ينص على ذلك المؤلف لأنه سيذكرها، فكان المناسب أن يقال باب بيع الثمار وأيضا الزروع. والثمار جمع ثمرة، والثمرة تجمع على ثمار، مع أنها تجمع على ثمر وتجمع على ثمرات، ومن ذلك قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعنام ثم كلي من كل الثمرات، فهي لها عدة جموع ومفردها إنما هي ثمرة. إذن يقال ثمر وثمرات، ويقال أيضا ثمار، وكل ذلك جمع معروف في لغة العرب. والمؤلف في هذا الباب إن شاء الله سيتكلم عن أنواع الثمار، وقصده بذلك أن يبين متى تكون الثمرة ثمرة، متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها. يجوز بيعها إذا ماذا؟ إذا بدا صلاحها. ما هو بدو الصلاح؟ هل هو يختلف باختلاف الثمار أو لا؟ فهل للنخل بدو مستقل وللعنب كذلك شيء يخصه، وللزروع ما أيضا تختص به ويتعين في حقها؟ هذه تلكم المسائل، والمؤلف سيفتتحها بجملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يورد كثيرا من المسائل القائمة على العرف، لأنه كما قلنا أكثر مسائل الأصول ومسائل الثمار إنما هي ترجع إلى عرف الناس وعاداتهم. قال: لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لا يجوز بيع الثمار، أيضا هنا ما ذكر في العنوان الزروع، ولكنه ذكرها ماذا ضمن التفصيل. لا يجوز بيع الثمار ولا الزروع حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ البدو هو الظهور، يعني القصد يبدو، يعني يظهر صلاحها، تكون صالحة للأكل ونحو ذلك، أو أنها صالحة لأن تعد للأكل كما نجد ذلك في الحبوب. إذن هنا المراد ببدو الصلاح هو ظهوره، ظهور علاماته. فمثلا تجد في النخل يبدأ الزهو حتى تزهي أو حتى تزهى أو حتى تزهى، أو كذلك أيضا حتى تزهو أو حتى تطيب كما جاء في الحديث، أو تحمر أو تصفر، أو في العنب حتى يسود، أو كذلك في السنبل حتى يشتد أو يبيض. كل ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة، ونريد أن نعرف بعد ذلك أيضا المسائل التي تتعلق بها وما حكم ذلك. قال: من غير شرط القطع. من غير شرط القطع، يعني يجوز بيع، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع. معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ أن يقطعها، يعني يصرمها، هذا معنى. يعني تشتري نخلة قبل أن يظهر فيها الصلاح، هل يجوز لك؟ نعم، نقول يجوز بشرط أن تقطع ذلك. قد يقول قائل: وما الفائدة من قطعها قبل أن تظهر ماذا؟ ثمارها ويبدو صلاحها. هو قد يحتاج إليها في إعلاف دوابه، قد يحتاج إليها في مصالح أخرى، فهذا يجوز. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يعني تعلمون نهى، النهي يقتضي فساد المنهي عنه ما لم تأتي قرينة تدل على عكس ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، يعني قد يكون لذلك سبب، وهو أنه كان رجلا ماذا؟ أصيب في ثمار. ما معنى أصيب في ثمار؟ اشترى ثمارا فأصابتها جائحة فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يتصدقوا له أن يعينوه، فكان ما حصل عليه لم يوفي دينه، يعني ما تصدق عليه به لم يفي بدينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه أي للدائنين ليس لكم إلا ما عنده، كما هو الحال في المفلس، فإن المفلس إذا أفلس وعليه ديون للغرماء فإنه يؤخذ ما عنده ولا يبقى له شيء، لكن ما كان عنده لا يكفي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى بعد ذلك عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى البائع لماذا؟ لأن البائع إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها فأصابت حجائحة أكل مال أخيه بغير حق، وكما سأتي في الحديث بما يأخذ أحدكم أو بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. طيب هذا ظاهر بالنسبة للبائع أنه إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها فمعنى هذا أنه أضر بأخيه المسلم وأنه أخذ ماله بغير حق، ومن هنا لا يجوز هذا البيع. لكن بالنسبة للمبتاع، المبتاع لأنه أعان البائع على ظلمه، يعني كأنه شجعه وحر وأعانه على أن يبيع ما لا يجوز أن يفعله، فهو هنا كأنه اشترك معه في ذلك. إذن العلة في النهي هو أيها الإخوة أن تلكم الثمار إذا بيعت قبل بدو صلاحها فربما تطرأ عليها آفة من الآفات كما سيأتي ذكر ذلك، يصيبها شيء من الآفات التي تصيب الثمار فتقضي عليها تتلفها أي تهلكها، فيذهب مال الإنسان فيكون قد ذهب سدى، فيكون البائع قد أكل حق أخيه المسلم ماله بغير حق. قال متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. ما معنى تزهو؟ فسرت في حديث آخر تحمر وتصفار أو تحمر وتصفار. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهل. المراد بالسنبل أيها الإخوة هو الحب الذي بداخله، حب القمح وكذلك الأرز والذرة أو غيرها، وليس المراد القشور لا، ولكن أطلق السنبل لأنه أكمام. لماذا؟ لتلك الحبوب يحفظها، فالحبوب إنما هي كامنة وداخلة ومحفوظة في ذلك الظرف الذي هو السنبل. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وفي بعض الروايات حتى يبيض. ما معنى يشتد؟ لأن الحب إذا نظرت إليه في سنبل أول ما يبدأ رطب، ولذلك الإنسان عندما أخذ يأخذ السنبل في أول وقتها ويفركها ويأكلها كما مر بنا هي يجد أنها رطبة، ثم تأخذ تقسو شيئا فشيئا حتى تشتد، فهذا اشتدادها علامة صلاحها وأنها أمنت العاهة. أو كذلك تبيض، والبياض لا يكون إلا بعد أن تشتد وتيبس. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. يأمن العاهة، إذن الحكمة والعلة في النهي وخوف الوقوع في العاهة. ولذلك كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا كانوا إذا جاء وقت الجذاذ وصرموا يأتي المبتاع فيقول أصابت الثمرة، أصاب الثمرة الدمان، أصاب الثمرة قشام، أصاب الثمرة مرض. الدمان يقول هو مرض يؤدي إلى تعفن الثمرة، يصيبها العفن تكون متعفنة فتذهب على صاحبها. والقشام فسره بعضهم بأنه نوع من المرض، وفسره بعضهم بأنه يمنع ماذا؟ الرطبة، يعني الرطأ البلحة من الاستواء، كما ترون الآن ربما تشاهد في بعض النخل أنك تجد أن بعضها تبقى على حالتها فلا تتحول تمرا، تبقى يعني واقفة، هذا يسمونه ماذا؟ قشام. وكذلك غير من الأمراض، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن ذلك؟ خشية العاهة، لأنه قد يصيب، والآن ترون الآفات التي جدت أيضا كدودة النخل ونحو ذلك، فهذه تؤثر عليه، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر واضحا بينا، فلا يأتي الإنسان ويشتري شيئا قبل أن تظهر علامات الصلاة عليه، لكن أن تشتري ثمرة وهذه الثمرة مهيئة ماذا للفساد لا يجوز. ورسول صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن تبقى الصلة وثيقة بين المؤمنين، لأنه لو أن الإنسان اشترى ثمرة مثلا قبل أن يبدو صلاحها ثم جاءتها العاهة فأهلكتها، أي قضت عليها، ماذا سيكون، ماذا سيترتب على ذلك من العلاقة بين البائع والمبتاع؟ الإسلام يحرص على أن تبقى العلاقة بين المؤمنين علاقة قوية تقوم على المحبة، تقوم على الإخلاص، تقوم على الوفاء، وأيضا البعد عن كل فرقة، فلما يحصل مثل ذلك هذا يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى البغضة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصد ذلك الباب الذي قد يعكر صفو نفوس المؤمنين ويؤثر على المحبة والألفة بينهم، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الإنسان إذا اشترى ثمرة ثم اجتويحت وذهبت لا شك بأنه بشر وهو سيتأثر، وربما أو غالبا ما يحمل في نفسه على أخيه المسلم الذي باع بأنه أخذ ماله وأنه لم يحصل على شيء إلا على ثمرة هلكت، فيؤدي ذلك إلى قيام العداوة والبغضاء والتشاحن بين المؤمنين، وهذا ما حذر منه الإسلام ونهى عنه. إنما مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال رواه مسلم رحمه الله. إذن تلكم والأحاديث حديث صحيح، منها ما هو متفق عليه. حديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع ونهى أيضا المبتع، نهى البائع لأنه سيأكل حق أخيه، سيأكل مال أخيه بغير حق، ونهى المبتاع لأنه لو قبل ذلك يكون أعان البائع على أكل ماله بالباطل، ولذلك نهي البائع والمشتري. إذن أما الروايات الأخرى فهي في صحيح مسلم، انفرد مسلم رحمه الله تعالى بعدد من الروايات. قال ولأن في بيعه غررا من غير حاجة، فيه غرر من غير حاجة، لأنه إذا اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها أنت لا تدري هل ستصلح هذه الثمرة، هل ستصلح ثمرة صالحة للأكل أو أنها ستفسد، إذن هذا فيه غرر لأنك اشتريت شيئا مجهولا. وقد مر بنا في البيوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني الشيء الذي تغرر به، لا يجوز أن تبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولا الحمل في البطن، لأن هذه كلها أمور مجهولة وفي بيعها غرر وتغرير بالمشتري. قال فلم يجز كما لو شرط التبقية. قال رحمه الله يعني لا يجوز كما لو أنه اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط أن تبقى، لأن جواز أيها الإخوة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن تقطع في الحال. قال فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها. الإنسان أنتم تعلمون الثمرة قد يشتريها الإنسان قبل القطع، وقد يشتريها قبل الثمر، يعني قبل أن تثمر، أن يشتريها بعد أن تثمر، أن يشتريها أيضا بعد القطع، ولكنه يتركها لفترة. فإذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعه ويأخذه فهذا جائز لا خلاف فيه بين العلماء. القسم الثاني أن يشتريها قبل بدو الصلاح بشرط أن يبقيها، وهذا لا يجوز. القسم الثالث أن يشتريها بعد أن تثمر فهذا يجوز أن يبقيها إلى الجداد كما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأنواع ثلاثة: ثمرة تشترى قبل ماذا؟ قبل بدو الصلاح، يجوز أن تشترى بشرط القطع، إن أخرت لم تقطع لا يجوز، إن اشتراها بعد أن تثمر فيجوز أن يشتريها ويبقيها إلى الجدال. قال: فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيأخذ لكن الغرض. قد يسأل، قلت لكم سائل، فيقول: ما الفائدة أن يشتري الإنسان ثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ نعم، قد يقصد منها غرضا، وهذا الغرض أن يجعلها علفا لدواب به، أو يحتاجه في أمر من الأمور الأخرى، يعني يضعها مثلا في مصنع أو في غير ذلك أو في أي عمل من الأعمال، فهذا حق جائز له، رسوله صلى الله عليه وسلم رخص بذلك. قال: وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان. لو باعها لمالك الأصل، أنتم تعلمون الثمرة قد تكون مملوكة والأصل لشخص، والأصل هي الشجرة أو النخلة مملوكة لشخص، ونحن عرفنا بأن بيع الثمار ليس معناه بيعا لأصولها. لو أنك اشتريت الشجرة فإنه يجوز لك أن تشتريها أثمرت أو لم تثمر، يعني بدا الصلاح أو لم يبدو، هذا جائز، لأن الثمرة تكون تبعا للأصل كالنخلة أو شجرة العنب، فهذا يجوز، ولهذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن الخلاف إذا فصلنا الثمرة عن ماذا؟ الشجرة، فلا بد أنه أن تشتري الثمرة إما بشرط القطع أو أن تشتريها بعد أن تثمر، فلننتبه لهذا. قال رحمه الله: وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان. لكن قد يبيعها لمالك الأصل، الذي هو من مالك الأصل؟ مالك الشجرة، يعود المشتري ويبيعها له، فهل يجوز ذلك؟ لأن مالك الأصل سيتركها إلى أن تثمر، فمن هنا قال العلماء يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، إلا فرق بين مالك الأصل وبين غيره، لأن النهي جاء عام، الرسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولم يفرق بين من تباع عليه، فلم يفرق بين صاحب الأصل وبين غيره، فهذا يدل على عدم الجواز. قال أحدهما: يصح. ولكن نحن إذا نظرنا أيها الإخوة إلى الحكمة، وأن الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه هو خوف العاهة، فيظهر أن هذا لا يتحقق بالنسبة لصاحب الأصل، لأن صاحب الأصل هو صاحب الشجرة وسيحافظ عليها، وهي في الأصل تابعة لشجرته، ومن هنا أجاز العلماء ذلك. أحدهما يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معا، كما لو باع الأصل والثمر. والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد، أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح، يعني أشبه ما لو باعها البائع لغير صاحب الأصل، لغير مالك الشجر. وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. هذا لا خلاف فيه، نحن مر بنا أيها الأخوة بأنه لا يجوز الحمل في البطن، وعرفنا العلة في ذلك لما فيه من الجهالة، لأن الحمل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون صحيحا قد يكون مريضا، قد يكون حيا قد يكون ميتا. لكن لو بعت الشاة أو الناقة الحامل أو البقرة فهذا جائز، لأن الحمل يكون تبعا، والقاعدة الفقهية تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا، الحمل تبع لماذا؟ لأمه، ما لا يثبت استقلالا أي لا يستقل الحمل بالبيع فإن ذلك لا يجوز، لأن النهي جاء عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح جاز بيعه. يعني وإذا بدا الصلاح ظهر، أمر المؤلف يقول إذا بدا، ما قال تم الصلاح، لا، يعني قد تكون عندك نخلة فتجد أن بلحة واحدة منها بدا فيها الصلاح، يعني اعتبروا أن الصلاح بدأ في هذه النخلة، وهكذا الحال في العنب وغيره. وأنبه لقضية سيشير المؤلف إليها، نحن لما درسنا باب الربا عرفنا الأجناس الستة التي ورد التحريم فيها، وأنها تنقسم إلى قسمين: النقدان الذهب والفضة، ثم الأمور الأربعة التي هي البر والشعير والتمر وكذلك ماذا الملح، وأن العلماء اختلفوا في العلة أهي بالنسبة للنقدين الوزن أو هي الثمنية، واختلفوا في العلة في الأمور الأخرى أهي الطعم وحده أو الطعم والكيل أو هو الاقتياد. هذا كله سبق أن تناولناه وذكرنا آراء العلماء فيه، لكن بينا هناك بأن التمر مما بينا التمر كله جنس واحد، فلو جئت بتلك الأنواع الكثيرة مثلا تجد الروثان السكري البرني تجد البرحي، عد من أنواع التمر الشيء الكثير، كلها هذه الأنواع تندرج تحت جنس واحد ما هو اسمه التمر، فعنوانه التمر وأدخل تحته كل أنواع التمر. فلننتبه النوع يختلف عن الجنس، فمعنى هذا لو قدر أن هذا البستان فيه مثلا من السكري وفيه من الروثان، فبدأ مثلا النضج الثمر بدأ الصلاح في السكري، هل نقول هذا صلاح للبرح؟ لا، لأن هذا نوع وهذا نوع، إذن كل نوع يختص بماذا؟ بأمره. مع أن بعض العلماء في غير مذهب الحنابلة قالوا إذا وجد في نوع من الأنواع يشمل جميع الأنواع، فلو قدر إن البستان فيه 50 نوعا فيه 50 نوعا من أنواع التمر، فاستوى يعني بدأ صلاح نوع واحد منها، نفرض ماذا البرحي أو البرني أو مثلا ماذا الذي تجد أنه ينزل الذي يسمونه اللون سريعا، قال هذا يعتبر بأنه صلاح للبستان كله. بل بعض العلماء تجاوز هذا الحد وقال إذا أثمر بستان واحد أو شجرة واحدة في قرية يعتبر ذلك صلاحا لجميع بساتين القرية. هذه كلها ذكرت، ولكن مذهب الحنابلة هو الذي ذكره المؤلف. قال وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقا وبشرط التبقية للخبر. هذا جائز، لأنه إذا بدا الصلاح أمنت العاهة، وإذا أمنت العاهة فله أن يقطعها وأن يستفيد، وله أن يبقيها إلى وقت الجذاذ فيصرمها كغيره. لكن لو أبقاها بعد وقت الجذاذ وأصابتها آفة يختلف الحكم، فإنه يتحمل ويكون الضمان عليه وليس على البائع. قال ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال. إذن الحكمة هنا في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وخشية العاهة، فإذا بدا الصلاح أمنت العاهة أي زالت، وإذا أمنت العاهة صار البيع صحيحا. نعم.